أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الأمور التي أوردها سيدنا الأستاذ الشهيد على كلام السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله. والإيراد الثاني هو أن السلام عليكم ورحمة الله أن هذا القانون الذي ذكره رحمه الله لا ينطبق على ما نحن فيه، يعني على هاتين الجملتين الشرطيتين اللتين شرطهما مختلف والجزاء واحد، كالمثال المعهود: إن خفي الأذان فقصر، وإن خفي الجدار فقصر. ما ذكره رحمه الله لا ينطبق على هذا المقام، لأننا هنا في هاتين الجملتين الشرطيتين لا يوجد لدينا ظهوران متعارضان وظهور ثالث أجنبي عن التعارض، يعني خارج عن دائرة التعارض، ولكن في نفس الوقت لو رفع اليد عنه ارتفع التعارض بين الظهورين الأولين. لا يوجد عندنا وضع من هذا القبيل. لماذا؟ لأن هاتين الجملتين كل واحد من منطوق هاتين الجملتين يعارض مفهوم الجملة الأخرى. فعندنا جملتان ولكل جملة منطوق ومفهوم، وكل منطوق يعارض مفهوما، إذن يوجد لدينا تعارضان بنحو في تعارضان، منطوق هذا يعارض مفهوم ذاك، منطوق ذاك يعارض مفهوم هذا، فعندنا تعارضان في الواقع. الآن لنحسب حسابا هذين التعارضين. التعارض الأول، نفترض تعارض منطوق إن خفي الأذان فقصر مع مفهوم إن خفي الجدار. قل السيد الخوئي رحمه الله كأنه افترض في هذا التعارض، هذا التعارض الأول، افترض أن الظهور الثالث الخارج عن دائرة هذا التعارض، والذي لو رفع اليد عنه يرتفع هذا التعارض، افترض أن ذاك الظهور الثالث ما هو؟ أكرم شنو مولانا؟ جا نتكلم عن الجملتين الشرطية في محل الكلام. يوجد عندنا تعارضان، التعارض الأول منطوق إن خفي الأذان مع مفهوم إن خفي الجدار. أين الظهور الثالث الذي هو خارج عن هذا التعارض، لكن لو رفع اليد عنه ارتفع هذا التعارض؟ كان السيد رحمه الله افترض أن الظهور الثالث هو منطوق شنو؟ إن خفي الجدار. منطوق إن خفي الجدار خارج عن دائرة هذا التعارض، لأنه ما يتنافى لا ويا هذا لا ويا هذا. إن خفي الجدار فقد صير، هذا لا يتنافى لا مع إن خفي الأذان فقد صير، ما يتنافى، ولا مع عدم خفاء عدم وجوب القاص عند عدم خفاء الجدار. فمنطوق إن خفي الجدار فقد صير كأنه رحمه الله افترضه ظهورا ثالثا خارجا عن دائرة هذا التعارض، لكن في نفس الوقت لو رفع اليد عنه، لو رفع اليد عن منطوق إن خفي الجدار فقد صير، يعني افترضنا أن خفاء الجدار جزء لوجوب القاص جزء له، خلافا لمنطوقه، منطوقه يقول هو علة تامة لوجوب القاص، لكن لو رفعنا يد عن هذا المنطوق وافترضنا أن خفاء الجدار جزء علة، خفاء الأذان هم جزء علة، إذن بعد يرتفع التعارض بين الأولين، بعد ماكو تعارض بين منطوق إن خفي الأذان مع شنو مفهوم إن خفي الجدار، ماكو، كل منهما جزء إلا لوجوب القاص والمجموع إلا تامة لوجوب، إن خفيا معا يجب القاص وإن لم يخفيا لا يجب القاص، وإن خفي أحدهما ولم يخف الآخر هم لا يجب القاص، ما هو تعارض. هذا بالنسبة للتعارض الأول، بس هذا خلوه في ذكركم أن الظهور الثالث الذي هو خارج عن التعارض والذي لو رفع اليد عنه يرتفع التعارض، هذا في تصور السيد عبارة عن منطوق إن خفي الجدار. هذا التعارض الأول. نأتي إلى التعارض الثاني. التعارض الثاني تعارض ماذا؟ تعارض منطوق إن خفي الجدار مع مفهوم إن خفي الأذان. في هذا التعارض أيضا كأنه السيد افترض أن الظهور الثالث الخارج عن دائرة هذا التعارض والذي لو رفع اليد عنه يرتفع هذا التعارض هو منطوق إن خفي الأذان، منطوق إن خفي الأذان خارج عن دائرة هذا، لأن هذا المنطوق يقول خفاء الأذان علة لوجوب القاص، وهذا لا يتنافى مع أن يكون خفاء الجدار هم علة، ولا يتنافى مع شنو عدم وجوب القاص عند عدم خفاء الأذان، ما خارج عن دائرة، لكن لو رفع اليد عنه يرتفع التعارض. هنا أيضا بنفس النكتة التي ذكرناها في التعارض الأول. إذن فالظهور الثالث الذي يفترضه السيد رحمه الله في كل تعارض يفترضه خارجا عن دائرة التعارض وإذا رفع اليد عنه يرتفع التعارض هو منطوق هذه الجملة أو منطوق تلك الجملة المنطوقة. وعليه نريد أن نقول في هذا التعليق في هذا الإيراد، نقول أن تطبيق القانون العام الذي ذكره رحمه الله على هاتين الجملتين الشرطيتين في المقام غير صحيح، وذلك أولا لأنه لا يوجد ظهور ثالث خارج عن دائرة التعارض فيما نحن فيه. لماذا؟ لأننا قلنا سابقا لو تذكرون عندما كنا نتحدث في المقطع الثاني من كلام المحقق النائيني رحمه الله، هناك قلنا إن التعارض بين هاتين الجملتين، جملة إن خفي الأذان وجملة إن خفي الجدار، التعارض بالأصل وإن كان بين منطوق هاي الجملة ومفهوم تلك الجملة، يعني مركز التعارض بالأصالة هذا بين منطوق هاي ومفهوم ذيك، ومنطوق ذيك ومفهوم هاي. صح، التعارض بالأصالة وإن كان بين هذين، يعني بعبارة أخرى بين الإطلاق الواوي لهذه الجملة، وهذا هو الذي نسميه بالمنطوق، لأن المنطوق يقول مثلا إن خفي الأذان فقصر، هذا يدل على أن خفاء الأذان علة تامة لوجوه القصر، هذا هو الإطلاق الواوي، ليس جزء علة، علة تامة، هذا هو المنطوق. بين هذا المنطوق، بين هذا الإطلاق الواوي وبين الإطلاق الأوي في الجملة الأخرى، الإطلاق الأوي في الجملة الأخرى يقول ماذا؟ إن خفي الجدار فقصر، إطلاقه الأوي يقول أنه خفاء الجدار علة منحصرة لوجوب القصر، علة منحصرة. الإطلاق الأوي هذا مفاده الانحصار. خب بين ذاك الإطلاق الأوي وبين هذا الإطلاق الواوي تعارض، ما يمكن، مستحيل أن يكون خفاء الأذان علة تامة مستقلة لوجوب القصر، ومع ذلك يكون خفاء الجدار علة شنو؟ منحصرة. أكوسوا عريض اللحيم. إذا خفاء الجدار علة منحصرة، إذن بعد خفاء الأذان شنو شغله؟ إذا خفاء الأذان علة تامة مستقلة لوجوب القصر، إذن خفاء الجدار مو علة منحصرة. فالتعارض بالأصالة بين الإطلاق الواوي لكل جملة مع الإطلاق الأوي للجملة الأخرى، هذا صحيح، هذا نقبله، لكن قلنا هناك وشرحناه بتفصيل، شرحناه أنه هذا التعارض بالتالي يسري إلى أحشاء كل من الجملتين. هذا التعارض الموجود بين الإطلاق الواوي لهذه الجملة مع الإطلاق الأوي لتلك الجملة، هذا التعارض يؤدي بالتالي إلى أنه الجملة الأولى إطلاقها الواوي مع إطلاقها هي الأوي سوف يقع تعارض. جملة إن خفي الأذان فقصر، إطلاقها الواوي يتعارض مع الإطلاق الأوي لجملة إن خفي الجدار، صحيح؟ هذا التعارض يسبب أن تصبح جملة إن خفي الأذان فقصر مبتلاة بتعارض داخلي في داخلها بين إطلاقها الواوي وإطلاقها الأوي، إطلاقها نفسها الأوي، راح يقع التعارض، يسري التعارض إلى داخل كل من الجملتين بين إطلاقها الواوي وإطلاقها الأوي، فتكون جملة إن خفي الأذان فقصر مبتلاة بتعارض داخلي إطلاقها الواوي يتعارض مع إطلاقها الأوي، الجملة الأخرى أيضا مبتلاة بتعارض داخلي بين إطلاقها الواوي وإطلاقها الأوي. ليش؟ النكتة في هذا السريان هم ذكرناها سابقا، النكتة في سريان التعارض إلى داخل كل من الجملتين، النكتة عبارة عن التلازم بين الشرطين المذكورين في الجملتين، التلازم بينهما من حيث التمامية والجزئية. يعني عندنا شرط مذكور في الجملة الأولى لوجوب القصر وهو خفاء الأذان، وعندنا شرط آخر لوجوب القصر مذكور في الجملة الثانية وهو خفاء الجدار، موجي هذان الشرطان إما كلاهما كل منهما جزء إلا لوجوب القصر، خفاء الأذان جزء إلا لوجوب القصر، وخفاء الجدار هم جزء آخر إلا لوجوب القصر، ومجموعهما يشكلان إلا واحدة لوجوب القصر، إما كلاهما جزء إلا لوجوب القصر أو كلاهما كل واحد منهما إلا تامة. خفاء الأذان علة تامة مستقلة لوجوب القصد، خفاء الجدار هم شنو؟ علة تامة مستقلة أخرى لوجوب القصد، إما هذا أو هذا. فهما متلازمان من حيث التمامية أو الجزئية، إما اثنيناتهم علة تامة أو اثنيناتهم جزء علة. أما أن يكون أحدهما جزء علة لوجوب القصد والآخر يكون علة تامة لوجوب القصد فهذا محال، ما ممكن. يستحيل أن يكون خفاء الأذان مثلا علة تامة لوجوب القصد، لكن خفاء الجدار يكون شنو؟ جزء علة. إذا كان خفاء الأذان علة تامة إذن خفاء الجدار جزء يا علة، جزء أي علة؟ خفاء الأذان علة تامة هو، ذاك يبقى يعني عالشحن قلت ما له دور. تلغو شرطيته، لماذا جعله شرطا إذن الشارع؟ قال إن خفي الجدار فقصد شرطيته تلغو. إذا كان هذا علة تامة إذن ذاك يستحيل أن يكون جزء علة، لأنه لو أصلح جزء علة لغت شرطيته، فذاك هم لابد أن يكون علة تامة أخرى، علة تامة أخرى لوجود. وإذا كان هذا جزء علة خفاء الأذان جزء علة، إذن ذاك هم حتما جزء علة، مستحيل أن يكون ذاك علة تامة بنفس النقطة. هذا جزء علة وذاك الحم بنفس النقطة، تلغو شرطية هذا. فهناك تلازم قلنا فيما سبق، تلازم في التمامية والجزئية بين الشرطين المذكورين في هاتين الجملتين. وعليه قم نأتي إلى التعارض الأول من التعارضين اللذين ذكرناهما. التعارض الأول كان بين ماذا وماذا؟ بين منطوق إن خفي الأذان مع مفهوم إن خفي الجدار، يعني بين الإطلاق الواوي لخفي الأذان الذي يثبت أن خفاء الأذان علة تامة لوجوب القصد، بين هذا وبين مفهوم إن خفي الجدار، يعني الإطلاق الأوي لقوله إن خفي الجدار الذي يثبت المفهوم، يثبت الانحصار، يثبت أنه إن لم يخفى الجدار لا يجب القصد حتى وإن خفي الأذان، يثبت الانحصار، والانحصار هو اللي يثبت المفهوم، فلذا نسميه مفهوم. بين الإطلاق الواوي هناك وبين الإطلاق الأوي هنا تعارض موجود. زين، هذا التعارض سوف يسري إلى داخل إن خفي الأذان فقصر، إن خفي الأذان فقصر سوف يبتلى بتعارض داخلي بين إطلاقه الواوي الذي يثبت أن خفاء الأذان علة تامة لوجوب القصد، وبين إطلاقه الأوي الذي يثبت أن خفاء الأذان علة منحصر. صحيح على التعارض؟ ليش؟ لأنه لما تعارض الإطلاق الواوي لإن خفي الأذان مع الإطلاق الأوي لإن خفي الجدار، حيث أن الإطلاق الواوي لإن خفي الأذان ملازم مع الإطلاق الواوي لإن خفي الجدار، لأن قلنا الإطلاقان الواويان متلازمان من حيث الجزئية والتمامية. إذن إذا كان خفاء الأذان علة تامة كما هو مقتضى الإطلاق الواوي له، خفاء الجدار أيضا علة تامة. لأنه تلازم كما قلنا، لا يمكن أن يكون ذاك جزء علة. فيوجد تلازم بين الإطلاق الواوي هنا والإطلاق الواوي هنا. فإذا تعارض الإطلاق الواوي هنا مع الإطلاق الأوي، فالإطلاق الأوي لذاك هم يعارض الإطلاق الواوي لهذا، وهم يعارض ما يلازم الإطلاق الواوي لهذا وهو الإطلاق الواوي في ذلك، هم يقع التعارض، يسري التعارض إلى داخل كل من الجملتين، لأن ملازم المعارض معارض. الإطلاق الواوي لجملة إن خفي الأذان فقصر إذا تعارض مع الإطلاق الأوي لجملة إن خفي الجدار، إذن الإطلاق الأوي لجملة إن خفي الجدار هم يعارض الإطلاق الواوي لإن خفي الأذان، هم يعارض الإطلاق الواوي لنفسه، لنفس إن خفي الجدار، لأن الإطلاق الواوي لنفسه ملازم مع الإطلاق الواوي هنا. فإذا هذا يحارب ذاك يحارب إطلاق الواوي مالته هو نفسه أيضا، لأنه الإطلاقان الواويان متلازمان، وكذلك العكس من هالصوت. فسوف يسري هذا التعارض إلى داخل كل من الجملتين، وتكون الجملة مبتلاة بالتعارض الداخلي بين إطلاقها الواوي وإطلاقها الأول. فأين الظهور الثالث الخارج عن دائرة التعارض الذي افترضه السيد الأستاذ الخوري رحمه الله؟ ما عندنا ظهور ثالث خارج عن دائرة التعارض حتى نطبق القانون الذي ذكره رحمه الله. حتى بالمعنى الذي هو ذكره للقانون لا ينطبق هذا القانون على ما نحن فيه، حتى لو انطبق على مثاله هو الذي ذكره، وهو المثال الذي ذكره الشيخ حفظه الله أكرم العلماء، ولا حتى لو انطبق، ولا ناقشناه إن هذا القانون ما ينطبق حتى على مثاله، لكن لو فرضنا أنه على مثاله أيضا ينطبق هذا القانون، لكن على ما نحن فيه لا ينطبق. أين الظهور الثالث الخارج عن دائرة التعارض؟ هو افترض أن الظهور الثالث عبارة عن المنطوقين في التعارضين، افترض الظهور الثالث الخارج عن التعارض عبارة عن المنطوق، والمنطوق هم دخل في العركة، يعني الإطلاق الواوي لكل من الجملتين دخل في المعركة، دخل في التعارض. صح تعارض بالأصالة بين الواوي هنا والأوي هنا، لكن بالتبع سوف يقع التعارض بين الأوي هنا والواوي لنفسه. راح يصير بلي، راح يصير تعارض رباعي بين الإطلاقين الواويين والإطلاقين الأويين كما قال المجزى. يعني هذا المقدار من كلام المجزى نحن نقبله كلام فني وصحيح، أنه الإطلاقات كلها تتعارض متساوية متكافئة، تتعارض وتساقط. هسه نختلف معه فيما بعد التساقط إلما نرجع كما شرحناه، لكن مطلب آخر، لكن إذا نرجع للأصل العملي احنا قلنا لا عندنا مطلق فوقاني كذا. لكن في هالنقطة هالمقدار من كلام المرزا وهو أن الإطلاقات متكافئة متساوية، لا يوجد إطلاق يكون هو المتعين وإطلاق آخر هو الساقط حتما، لا. في هذا المقدار من كلام هذا فني، واعتراض السيد الأستاذ الخوئي عليه غير وارد، لأن السيد الخوئي رحمه الله قال أنه عندنا ظهور ثالث خارج عن دائرة التعارض، هذا ليش نرفع الإيد عنه؟ إيش قالنا؟ أنه هنا ما عندنا ظهور ثالث خارج عن دائرة التعارض. أين الظهور الثالث؟ عندنا منطوق ومفهوم، منطوق ومفهوم كلها تتعارض، هذا المنطوق يتعارض مع هذا المفهوم، وبالتالي هذا المفهوم مع منطوقه هو راح يتعارض، ذاك المنطوق يتعارض مع هذا المفهوم، وبالتالي هذا المفهوم يتعارض مع منطوقه هو، كلها كل الأطراف دخلت في المعرفة. أين التعارض؟ الثالث الخارج عن أين عفوا الظهور الثالث الخارج عن دائرة التعارض. هذا أولا. ثانيا إننا حتى لو افترضنا أن هناك ظهورا ثالثا خارجا عن دائرة التعارض فيما نحن فيه، لكن رفع اليد عنه لا يوجد ارتفاع التعارض، يعني هم بالآخر كلامه لا يتم. هو قال عندنا في المقام ظهوران متعارضان وعندنا ظهور ثالث خارج عن دائرة التعارض، ولكن لو رفعنا اليد عن هذا الظهور الثالث يرتفع التعارض بين الأولين. هذا المقطع الأخير من كلامه لا نقمه. حتى لو كان عندنا في المقام ظهوران متعارضان وظهور ثالث خارج عن دائرة، حتى لو كان، لكن ليس ذاك الظهور الثالث بحيث لو رفعنا اليد عنه يرتفع التعارض هنا. رفع اليد عن ذاك لا أثر، ما يأثر أبدا. نشيل إيدنا عنه أو ما نشيل إيدنا عنه، هذا التعارض يبقى. هذا التعارض بين الظهورين الأولين يبقى على حاله. وذلك الظهور الثالث الذي افترضه رحمه الله خارجا عن دائرة التعارض الأول من التعارضين اللذين ذكرناهما، الظهور الثالث الذي افترضه خارجا عن دائرة هذا التعارض ماذا كان؟ كان عبارة عن منطوق قوله إن خفي الجدار. منطوق إن خفي الجدار هذا خارج عن دائرة التعارض الأول الواقع بين منطوق خفي الأذان ومفهوم خفي الجدار. منطوق خفي الجدار خارج عن دائرة التعارض. خب هذا المنطوق منطوق خفي الجدار نريد أن نقول حتى لو قبلنا وسلمنا بكلامه وقبلنا أن هذا الظهور هذا المنطوق ظهور ثالث خارج عن دائرة هذا التعارض. إيه في التعارض الأول جنبول، لكن في التعارض الثاني ما يفرق. كلا التعارضين نفس يعني المعادلة تنطبق عليه، لكن الآن لكي أوضح أتناول التعارض الأول. في التعارض الأول هو افترض أن الظهور الثالث الخارج عن التعارض منطوق خفي الجدار. نحن نقول حتى لو قبلنا أنه خارج عن التعارض ورفعنا اليد عن إشكالنا السابق، في إشكالنا السابق قلنا هو مو خارج عن التعارض، هذا مو خارج هذا الداخل، لكن الآن هذا خارج، لكن مع ذلك ليس هذا الظهور الثالث لو رفعنا اليد عنه يرتفع التعارض بين الأولين. ليش؟ افرضوا رفعنا اليد عن منطوق إن خفي الجدار، ما معنى أننا رفعنا اليد عنه؟ معناه أننا الإطلاق الواوي فيه شنو قيدنا، لأن منطوق إن خفي الجدار إطلاق واوي به، يعني يقول خفاء الجدار إلا تامة لوجوب القصد، هذا هو المنطوق. موشي لو رفعنا اليد عن هذا المنطوق يعني قيدنا إطلاقه بواو، قلنا إن خفي الجدار وخفي الألام قيدناه، أصبح خفاء الجدار شنو جزء لوجوب القصد، فسوف لا يؤثر هذا أبدا في رفع التعارض بين ذينك المتعارضين، يعني بين منطوق إن خفي الأذان ومفهوم إن خفي الجدار. ليش؟ لأننا لو حملنا إن خفي الجدار على أنه جزء له قيدنا إطلاقه الواوي، رفعنا اليد عن هذا المنطوق هذا الثالث. إذا قيدناه وأصبح خفاء الجدار جزء إلا لوجوب القصد، وهذا لا يستلزم أن يكون خفاء الأذان أيضا جزء إلا. لأن المفروض أنه ماكو ملازمة بين الشرطين في الجزئية والتمامية، مفروض أننا قطعنا الضغط. يعني لو قبلتم بالتلازم بين الشرطين في الجزئية والتمامية معناه رجعنا إلى الإشكال السابق على سبيل الخروج، إشكالنا الأول. الآن فرضنا غض النظر عن ذاك الإشكال، يعني فرضنا أننا لا نقول بالتلازم بين الشرطين في الجزئية والتمامية، يعني إذا كان أحدهما جزء علة فهذا لا يستلزم أن يكون الآخر أيضا شنو جزء علة. لا، من الممكن أن يكون الآخر هم علة تامة. فرغم أننا نحمل خفاء الجدار على أنه جزء علة، لكن هذا لا يستلزم أن يكون خفاء الأذان هم جزء علة. فيبقى قوله إن خفي الأذان فقصر دالا على أنه علة تامة، فيتعارض مع مفهوم إن خفي الجدار. التعارض باقي، التعارض الأول بين منطوق إن خفي الأذان ومفهوم إن خفي الجدار باقي، لأن المنطوق منطوق إن خفي الأذان يدل على أن خفاء الأذان علة تامة مستقلة لوجوب القصد، بينما مفهوم إن خفي الجدار يدل على أنه إذا لم يخف الجدار لا يجب القصد حتى وإن خفي الأذان. يبقى هذا التعارض موجود. رفع اليد عن منطوق إن خفي الجدار يعني تقييده بأو ومو بأو بالواو عفوا تقييده بالواو وفرض أن خفاء الجدار جزء له، هذا ما يوكل قبول، ما يجدي شيئا، ما يرفع التعارض، لأن أفرض خفاء الجدار جزء له، لكن إن خفي الأذان فقط صرت على تامة، لأن لا تلازم بين خفاء الجدار وخفاء الأذان في الجزئية والتمامية، مفروض قطعنا النظر عن التلازم، وإلا لو قبلنا بالتلازم راح يجي الجواب الأول. نحن نرجع للجواب الأول، يعني يسري تعارض كما قلنا. الآن نحن فرضنا غض النظر عن الجواب الأول، فرضنا أنه لا يسري التعارض إلى داخل كل من الجملتين. ليش لا يسري؟ لأن لا تلازم بين الشرطين من حيث الجزئية والتمامية، هكذا فرضنا. إذن سوف يكون التعارض باقيا ولا يؤثر فيه رفع اليد عن هذا الإطلاق الواوي في هذا المنطوق. كذلك بالنسبة للتعارض الثاني هم نفس الشيء. في التعارض الثاني أيضا افترض أن الثالث عبارة عن منطوق إن خفي الأذان. قل نحن حتى لو رفعنا اليد عن منطوق إن خفي الأذان وحملناه على أن خفاء الأذان جزء له، مع ذلك هذا مو معنى أنه منطوق إن خفي الجدار يدل على أن خفاء الجدار جزء علة، لا، ذاك يدل على أنه علة تامة. فإذا كان خفاء الجدار علة تامة لوجوب القصد فيتعارض مع مفهوم إن خفي الأذان، تعارض باقي على كل حال لا يرتفع. هذا هو الأمر الثاني أو الإشكال الثاني الذي أورده سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه على كلام أستاذه. الإشكال الثالث أو الأمر الثالث الذي أفاده رحمه الله هو أن ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله، قال إن المنطوق في كل من الجملتين يقدم على المفهوم في الجملة الأخرى. ليه؟ إيه؟ هوي في كلامه السابق الذي ذكرناه وشرحناه قال المنطوق يقدم على المفهوم، ولا نقبل كلام أستاذنا المرزا النائمي الذي قال أنه الكل تتعارض وتتساقط، ولا في هذا التعارض المنطوق يقدم على المنطوق إن خفي الأذان يقدم على مفهوم إن خفي الجدال، كذلك منطوق إن خفي الجدال يقدم على مفهوم إن خفي الأذان. لماذا المنطوق في كل منهما يقدم على المفهوم في الأخرى؟ قال بنكتة الأخصية، لأن المنطوق في كل منهما أخص من المفهوم في الأخرى. مثلا إن خفي الأذان فقصير، هذا منطوقه هو أنه عند خفاء الأذان يجب القصر. مفهوم تلك الجملة إن خفي الجدار فقصير يدل على أنه إن لم يخف الجدار لا يجب القصر، وإن خفي الأذان، سواء خفي الأذان أو لم يخف الأذان، إذا لم يخف الجدار لا يجب القصر. فذاك المفهوم عام. هذا المنطوق يقول عند خفاء الأذان بالخصوص يجب القصر، هذا خاص، فهذا يقدم على ذات بنكتة الأخصية. هذا ما ذكره. كذلك بالعكس، يعني منطوق إن خفي الجدار يقدم على مفهوم إن خفي الأذان هم بنفس النكتة، بنكتة الأخصية. نعم، هاي الأخصية ممنوعة، فالانحصار في نفس كل جملة. لا، اسمحوا لي، هذا الكلام الذي أفاده رحمه الله هذا هو بيان مستقل في حد نفسه بلا حاجة إلى ذاك القانون العام والضابط الكلي الذي ذكره. أصلا ماكو حاجة إلى ذاك، لا ندري لماذا أدخل ذاك القانون سيد. هو كان بإمكانه رأسا يقول أنه ما دام التعارض بين منطوق هذا ومفهوم ذاك، والمنطوق هذا أخص من مفهوم ذاك، إذن يتقدم عليه بالأخصية. كذلك العكس، ما دام التعارض بين منطوق ذاك ومفهوم هذا والمنطوق أخص من المفهوم، إذن يتقدم. هذا في نفسه بيان مستقل بلا حاجة إلى ذاك القانون الذي ذكره وطبقه على ما نحن فيه. لكن هذا البيان المستقل أيضا في رأينا غير صحيح في المقام، حتى لو غضبنا النظر عن كل ما تقدم، يعني النسبة بين منطوق كل من الجملتين ومفهوم الجملة الأخرى، النسبة ليست كما قال رحمه الله نسبة الخاص إلى العام. ليس المنطوق في هذه الجملة أخص مطلقا من المفهوم في تلك الجملة أبدا. النسبة بين المنطوق والمفهوم عبارة عن العموم والخصوص من واج، لا العموم والخصوص مطلقا حتى يقدم الخاص عن العام. المنطوق هنا أعم من المفهوم هناك من جهة وأخص منه من جهة أخرى، والمنطوق هناك أعم من المفهوم هنا من جهة وأخص من جهة أخرى، وهذا ما نشرحه إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله